بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في اليوم نزال الكلام في باب ما ينقص التوحيد من الذنب أو من نسيان النعمة ونحو ذلك. والباب اللي قبله كان في حديث الأعمى والأبرص والأقرع ونسيانهم للنعمة ونسبتها لأنفسهم، وبوب عليه الشيخ بباب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذا الباب في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، شركاء فيما آتاهما. الآية. قال الشارح: أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من أبينا آدم، وجعل منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها ويألفها. يمتن تعالى على عباده بذلك. وقيل في قوله: فلما تغشاها وطئها، حملت حملا خفيفا لم يثقلها، إنما هو نطفة وعلقة ومضغة، فمرت استمرت عليه واستخفته، فلما أثقلت كبر في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها. دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة المتجددة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فلم يؤديا شكرها على الوجه المرضي، بل أشرك في طاعة الله، كما روي بتسميته عبد الحارث إبليس، وكان اسمه في الملائكة الحارث. ثم استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس فقال: فتعالى الله عما يشركون، أي تنزه الله من إشراك كل مشرك في عبادته وطاعته. وروى الترمذي عن سمرة مرفوعة: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. لكن قال ابن كثير: معلوم من ثلاثة أوجه. وساق الروايات عن الحسن بغير هذا، وقال: هذه أسانيد صحيحة، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. ثم قال في المتن: هذه الآية سيأتي الحديث الذي فيها، الذي ذكر هذا، وهو من طريق الحسن عن سمرة، وحديث الحسن البصري عن سمرة كما تعرفوا الكلام فيها، فإنهم قالوا أن الحسن لم يسمع من سمرة، في اختلاف بين الحديث، منهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من قال متصلة، ومنهم من قال لم يسمع إلا ثلاثة حديث فقط: العقيقة وحديثان معها، لأن الحسن قصر عن سمرة. فابن كثير من المتأخرين في القرن الثامن يقول المعلول من ثلاثة أوجه، وذكر روايات عن الحسن سيأتي إن شاء الله، وسيأتي المعنى في هذه الآية، هل هو كما في السر والسلف كما يظهر من الآية إن في آدم وحواء، وإن الإشراك هنا إنما هو تشريك في الطاعة ليس في العبادة. الآن يأتي إن شاء الله. نعم. قال في المتن: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. كل اسم معبد لغير الله اسم من الكلمات التي لا تكون همزتها إلى وصل، اسم وابن وابنة، هذه لا تكون قطع أبدا سواء في أول كلام أو في آخر. ابن حزم في القرن الخامس يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرسول وعبد علي وامثال هذه الاسماء المعبدة. قال الشارح: لأنه شرك في الربوبية والإلهية. من شرك الألفاظ والتعبيد لغير الله في اللفظ، وهذا كثير الآن في الناس: عبد فلان وعبد فلان. نعم. فإن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. والعبودية عبوديتان: عبودية عامة كقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية خاصة بأهل الطاعة والإخلاص كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ونحوها. وابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 456 وله 72 سنة. وقوله اتفقوا مراده أجمعوا، لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين. ثم قال نعم اتفقوا أجمعوا لأن طريقة المتأخرين حكاية الاتفاق دون الإجماع، وإنما اتفاق إما اتفاق المذاهب ولا اتفاق، لكنه يقصد الإجماع. ابن حزم وإن كان عالم الأندلس كما قال لكنه من أعجب الشخصيات، لأن في باب الفروع يحب الآثار وتمسك بها، وإن كان فهمه ليس هو الفهم الصحيح، فهم أعجمي يقتصر على يجمد على ظاهر النص وليس عنده ميزان كما عند الصحابة، لكن أخطر ما عنده في باب الأصول، مخالف تماما للسلف، ولذلك يعد ابن تيمية وإن كان ابن تيمية متأثر به في طريقته لكن يعد من طبقات الجهمية، عد في دار التعارض عد طبقات الجهمية الخمس، وعد ابن حزم أبو محمد من بل أظنه حتى عده ليس من أسهلهم إن لم يكن من أشدهم. فطريقته في كتابه المحلى في البداية ذكر مقدمة في العقيدة، عنده طريقة سيئة في تأويل الصفات، وابن عبد الهادي في الكلمة المشهورة لما استقرأ كتبه قال جهمي جلد هو فيها، وأمره عجب سبحان الله من هذا الرجل، يعني مع أنه ملابس الآثار ومحب لها ويجمعها، لكن في باب الآثار في باب الصفات ظل ما اتبع السلفين، والله يتولى عباده. نعم. مقالة في المتن كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. قال في الشرح كعبد النبي وعبد علي، وكان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم كعبد اللات وعبد منات. وقال ابن القيم وغيره لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك، وكيف تجوز وقد أجمع على تحريمها. ولذلك تجد هذه التعبيدات عند أهل الشرك، تجدها موجودة عند الرافضة في الغالب، أكثر أسماءهم عبد الحسين وعبد علي وعبد كذا وعبد الكاظم وعبد الرضا، دائما هذه يجتمع شرك الاعتقادات وشرك الأفعال مع شرك الألفاظ، يجر بعض بعض، وتجد عند الصوفية عبد النبي عبد الرسول عبد البدوي عبد كذا، هذا كله بالإجماع إن هذا من الشرك في الألفاظ وأن الناس كلهم عباد الله إلا عبد المطلب، هذا لا يعني جوازه وإنما يعني أنه لم يجمع على تحريمه فقط، يعني كلمة ابن حزم حاشى عبد المطلب المراد منها حاشاه من الإجماع وليس من المنع كما سينبه الحاشية. نعم. ثم قال في المتن حاشى عبد المطلب. قال الشارح استثناء من العموم، أي فلم يتفق على تحريم التسمية به. إذن هو ليس تجويز له لكنه لم يجمعوا على المنع منه، لأن منهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الاسم فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولو كان يعني أن في منع ما، لكن هذا من باب الخبر ليس من باب، هذا الرجل مات على الشرك ويخبر بما كان اسمه في الجاهلية ليس من باب الإقرار يعني. نعم. لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن عمه المطلب بن هاشم بن عبد مناف قدم المدينة، وكان ابن أخيه هذا نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن وسماه شيبة، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم ولزمه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود. وأيضا يجوز هذا الاحتمال الأول اللي يخفف مسألة عبد المطلب إنها ليس عبودية لغير الله وإنما هو عبودية الرق، هذه قصة تسميته، هو اسمه شيبة بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام شيخ الوادي، وادي مكة، لكن عمه المطلب اللي هو جد الشافعي المطلب وهاشم، المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهذا شيبة ابن هاشم. فأثابه عمه المطلب وسموه عبد المطلب، لما تغير لونه سموه عبد المطلب. هذا المعنى الأول. وأيضا المعنى الثاني نعم. وأيضا يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، لذلك ولذلك يظهر الله أنها يظهر أنه وهم إن عمه المطلب بن عبد مناف، نعم وهم في الحاشية، عمه هو المطلب بن عبد مناف وهو شيبة بن هاشم بن عبد مناف، وعبد شمس وابن عبد الدار بن نوفل كلهم يرجعون في عبد مناف، فعمه هو المطلب بن عبد مناف. وأيضا يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، كما يقال بنو عبد شمس. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني عندما تخبر عن ناس في الجاهلية ولا تقول ذولا بني فلان بني فلان، إخبار عنهم ليس إقرار. نعم. كما يقال بنو عبد شمس وبنو عبد الدار ونحو ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واعتزى به في حنين، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يجوز أن تعتزي بجد لك في الجاهلية وإن كان مشرك، ليس افتخار به وإنما تعريف، لأن الناس يعرفون عبد المطلب أكثر من عبد الله. عبد الله مات شاب، فهو يظهر نفسه عليه الصلاة والسلام في الحرب ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن فلان، من أراد أن يأتي يأتي يبارز. هذا من باب التعريف فقط والإخبار. نعم. لا يؤخذ من هذا إقرار الاسم نفسه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له في ذريته من بعده. وابن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أحد بنيه، وتوفي في حياة أبيه بالمدينة، قدمها يمتار تمرا وله 18 سنة، وقيل أكثر. معنى أنه مات شاب في أول شباب، كلهم ماتوا على الشرك، كل هؤلاء عبد الله وعبد المطلب وآمنة كلهم ماتوا على الشرك. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل في حمل في بطن أمه آمنة، وتوفيت أمه بالأبواء راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخواله بني عدي ابن النجار وابن ستي. هذا أن العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار من أيام الجاهلية، من أيام جده عبد المطلب هم أخواله، ومن أيام عبد الله بن عبد المطلب، ولذلك كان فيه بعض الأنصاريات خالات للنبي صلى الله عليه وسلم رضاعة، اللي تفلي رأسه واللي ينام عندها في الظهر، واللي هذا ليس من باب الاجتماع مع النساء، هذه كانت في محارم له بلا شك باتفاق العلماء، إن كان له محارم من الأنصار. الأبواء الآن جهة رافضة وهي اللي دفنت فيها آمنة، والآن المشركين يطوفون حول القبر هذا ويحاولون استظهاره وإخراجه، يعني ما يكفيهم عبادة القبور المسلمين يكون شرك ويعبدون قبور المشركين أيضا. نعم. وهو ابن 6 سنين وأشهر، وحملته مولاته أم أيمن إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وآواه ونصره إلى أن توفي قبل الهجرة 3 سنين، ثم اشتد أذى المشركين له فهاجر إلى المدينة. قال في المتن وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لا يجعلن له قرني أيل. قال الشارح قرئ قرني بالتثنية وأيل بفتح الهمزة وكسر المثناة التحتية المشددة، ذكر الأوعال. الوعل هو نوع من تيس الجبل، هذا الوعل هو تيس الجبل، فهذا الأيل. نعم. يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل. قال في المتن فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. قال الشارح: أي بغير ما ذكر. ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك لما يعرفان منه أنه صاحب مكر وخديعة، فإن لم يطيعاه كادهما. قال في المتن: سمياه عبد الحارث. قال الشارح: قال سعيد بن جبير: كان اسمه في الملائكة الحارث، يعني إبليس قبل أن يلعن ويطرد كان اسمه الحارث في الملائكة. نعم. وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له ليكون قد وجد له صورة الإشراك به. حقيقة يعني لا يصلح أن أحد من السلف يظن أن آدم وحواء أشركوا به حقيقة شرك عبادة، إنه صورة فقط، صورة التعبيد له وأيضا طاعته عند من قال بهذا القول. نعم. ما قال: فأبيا أن يطيعاه. قال الشارح: لما يعلمان من الشؤم في طاعته لإخراجهما بها من الجنة. ثم قال: فخرج ميتا. قال الشارح: ابتلاء من الله سبحانه وامتحانا للأبوين. ثم قال: ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. قال الشارح: أي حب سلامة الولد، وهذا من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ما عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه. الطبيعة البشرية تغلب على الإنسان، يكون يضعف عزمه. نعم. ما قال: فسمياه. قال تعالى: ولم نجد له عزمه. المعصية في الحقيقة هي ضعف في العزم. نعم. فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح: ورواه غيره عنه عن غيره بنحوه. هذا كله كلام تفسير ابن عباس لهذه الآية. نعم. ثم قال: وله بسند صحيح قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال الشارح: أي أنهما أطاعاه في التسمية لا أنهما أطاعاه في العبادة. قال المصنف: وفي أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. ما في شك أن لا يقصد حقيقة الشرك بالله، وإنما صورة فقط في التعبيد، فيكون هذا إشراك في الطاعة. وهذا يدل على كلام قتادة، يدل على أن السلف يفرقون بين شرك العبادة والإشراك في الطاعة، وأن الإشراك في الطاعة لا يسلم من أحد إلا من رحم الله. كل معصية في صورتها لو تدبرتها هي إشراك في الطاعة، لكن ليست حتى من الشرك الأصغر، وإنما هو نوع تشريك في الطاعة، طاعة الشيطان، كما تقدم بالأمس في التفسير وذكر الشيخ في سورة إبراهيم حمام بن الوهاب الأدلة على ذلك: لا تعبدوا الشيطان، وتعيس عبد الدينار. هذا عبده لأنه يطيع الدينار وليس عبد عبادة، وأمثال ذلك. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: إذن هذا ثابت عن عباس وعن قتادة وعن مجاهد وعن سعيد، جلة السلف يعني أكابر السلف في التفسير ثابت عنه هذا الكلام. نعم. لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. قال الشارح: أي خاف ألا يكون الولد إنسانا، بل خاف أن يكون بهيمة أو غير تام الخلقة. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود لم تسأل أذكر هو أم أنثى، بل تسأل عن خلقته، هل هو ولد سوي أو لا. وفي أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. صحيح. أشفق لا يكون إنسان، يعني الإنسان يحمد الله مهما كان أن الولد سوي. وأما ذكر أنثى ما تدري البركة أين، وما تدري من الذي ينفعك منه. نعم. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بالنسبة لآدم وحواء. نعم. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال الشارح: أي ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسدي وغيره، وذكره غيره عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وقال ابن كثير: كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، ولهذا قال: فتعالى الله عما يشركون. وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وذكر أن الحسن جاء عنه الاثنين، جاء عنه قولين، ذكر في ابن أبي حاتم أن الحسن مع السلف البصري سعيد بن جبير وغيرهم ومجاهد وقتادة وابن عباس كلهم أن في آدم. ويروى للحسن كلمة أخرى ذكر ابن جرير أنه قال أن المراد المشركين من أولاده. وش معنى الالتفات في السياق؟ يعني يكون السياق، وهذا فيه له نظائر في القرآن، الالتفات في السياق يكون السياق متجه اتجاه ثم يصير فيه التفات سريع ينتقل من نوع إلى نوع، فيكون تفسير الآية أن أولها في آدم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا به حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا كله في آدم. ثم انتقل التفت وأصبح السياق في ذريته، ولما آتاهما يعني الزوجين صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق إلى آخره، يكون هذا التفات. لكن يعني في نوع تأويل في نوع بعد، وهذا أمثلة في القرآن كثيرة، مثل قول الله عز وجل في سورة المؤمنون، قول الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا لا يمكن تجتمع، بمعنى أن اللي خلق من سلالة من طين هو آدم، واللي خلق نطفة هو ذرية هو، فيكون أول الكلام في آدم والكلام الثاني في ذريته. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، السلالة يعني من طين مختلف، كما قال في الحديث الترمذي إن الله قبض قبضة من الأرض فخلق منها آدم، يعني استل من الأرض قبضة. ثم جعلناه، مع أن الضمير يعود إلى الطين نفسه، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فإذا قلت أن السياق متصل، أنه كان كل إنسان من طين ثم نطفة، فهذا من باب الأصل فقط. وإذا قلت أن أصله أصل الإنسان من سلالة من طين اللي هو آدم، ثم جعلناه التفات إلى ذريته نطفة في قرار مكين، فهذا يكون يشبه هذا. لكن يظهر الله أعلم أن المتأخرون مثل اللي في القرن الثامن ابن كثير وابن قيم الذين لم يثبتوا هذا ليسوا بأعلم المتقدمين، ما دام أن المتقدمين ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وسعيد بن جبير أئمة الإسلام في التفسير، رأوا أن هذا ليس في غضاضة على آدم، وأن هذا فقط من باب الصغائر، والصغائر تجوز على الأنبياء ويتوبون منها، ما يخذلون يوفقون للتوبة، وأن المسألة مسألة إشراك في الطاعة، تشريك فقط في الطاعة كما قال قتادة في الطاعة وليس في العبادة، وإن فقط أدركهم الضعف البشري وأطاعوا ثم تابوا، كما ليس الذنب الثاني بأعجب من الذنب الأول، فإن في الذنب الأول مع تشديد الله عليه وقول لهم لا يفتننكم الشيطان والشر، ومع ذلك ضعفوا وأطاعوا الشيطان ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، هذا ليس أعجب من هذا. فإن قيل إن هذا في آدم كما هو قول السلف، فإن هذا لا يظن بآدم شرك لا أكبر ولا أصغر، وإنما فقط هو تشريك في الطاعة وضعف في البشرية ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. وأما المتأخرون في القرن الثامن ابن كثير وابن قيم فهؤلاء عجزوا عن الإقرار بهذا، وقال ابن كثير: أما نحن فلا نقول بهذا، ونحن على مذهب الحسن، الحسن عليه مذهبان، الحسن البصري اللي يظهر الله أعلم هو قول المتقدمين، وأن هذا ليس في غضاضة من آدم، نعم لآدم. وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره، فدل على أنه موقوف ويحتمل. كان التفسير ما يقبلون فيه إلا مرفوع يحاسبون على هذا الكلام، يقولون هذا موقوف عن ابن عباس، أن نقبل كلام ابن عباس أحسن من نقبل كلام غيره. هو هم ما يشترطون في التفسير أن يكون أخبار مرفوعة، يعني أراد فقط ترجيح قوله فقال لو كان الخبر المرفوع محفوظا ما عدلنا عنه. هذا إن شاء الله الظن بهم، لا ابن كثير ولا ابن القيم، لكن هم لا يلتزمون بهذا، يقبلون في التفسير أخبار الصحابة وهي أولى ما قبل في التفسير. نعم. ويحتمل أنهم بعض أهل الكتاب، يحتمل ويحتمل، احتمالات ما تنقطع ما تنتهي. أهم شيء مدام قالها ابن عباس وخرجت منه معناها مرت تحت مصفات ابن عباس، عاد منين أتابها ابن عباس؟ من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أخبار الكتاب؟ الصحابي أفقه منه، حتى لو كان من أخبار الكتاب فإن الصحابي لا يحتج بشيء لا يصلح في شريعتنا. أهم شيء قاله الصحابي بغض النظر عن أصله. نعم. وقال ابن القيم المتأخرين أضعف من المتقدمين، يعني يكون عندهم أشياء ما يعرفون مدى السلف فيها. نعم. وقال ابن القيم النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. طيب سيكون في تكلف، شوف سياق الآية كيف، لأن أتيتنا صالح لنكونن من المشركين. الآن هذا كلام في آدم وحواء بإجماع حتى عند القيم، لنكونن من الشاكرين، عفوا لنكونن من الشاكرين. الآية اللي بعد مباشرة فلما آتاهما، كلام السياق متصل، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، فيكون في نوع تكلف أن الآية متصلة والسياق متصل، ثم تقول لا نصفها كذا ونصفها كذا. نعم. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء، هذا كلام القيم، لا أحد يلتفت إلى كلام ابن عباس وكلام قتادة ومجاهد وسعيد والحسن، لا ليس بشيء. لو خيرنا بين ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وسعيد وبين ابن القيم نختار الأوائل ما في شك. كلمة لا يلتفت إلى كلامهم هذا ليس بشيء. نعم. ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسميا عبد الحارث، ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. كما قال حتى اللي أثبتوا ما قالوا نشرك في العبادة، قالوا تشريك في الطاعة، تشريك في الطاعة هذا، وهذا يدل على أن الذنوب أمر شديد. وهذا بالعكس، هذا يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الآن هذا الكلام على ظاهره، اللي يموت لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا نجزم به يدخل الجنة مباشرة. بس وش معنى لا يشرك بالله شيئا؟ كل أنواع الشرك، لا يشرك بالله في العبادة ولا يشرك بالله في الطاعة. فلو تصورنا إنسان مات وهو لم يشرك بالله شيئا لا في عبادته ولا في طاعته، هذا مصير الجنة ولا يدخل النار أصلا. هذا معنى أن لا إله إلا الله مانع من النار، أنها لا إله إلا الله لو تدبرتها تمنع حتى المعاصي، هي لأن المعاصي فيها نوع مضادة للا إله إلا الله وليست مكفرة كما تقول الخوارج، لكنها نوع مضادة، لأن من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع الانقياد والطاعة والتسليم والمحبة والقبول والرضا، هذا كله معانيها. فهذا يدلك على أن تجريد التوحيد وتخليصه تماما حتى من المعاصي. فإن كان أحد ما يسلم المعاصي كما هو طبيعة بني آدم فيلحقها بالتوبة حتى دائما يصفو توحيده ويخلص توحيده. قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي. وش معنى يغان؟ الغين أقل من الرين. نعم، الغين طبقة أقل من الرين أو الران، وقيل أن بينهما طبقة ثالثة وهي الغين بالميم. فالران اللي يكون على القلوب من آثار الذنوب البشر، لكن الغين شفاف أشف منه، هذا يكون مثل الأنبياء ومقامات الأنبياء، يكون من نوع الغفلة عن ذكر الله أو الأشياء التي تجوز في حقهم. فيقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله في المجلس 70 مرة أو في اليوم 100 مرة، لابد من هذا. وقال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن أثبت الله عز وجل لسيد ولد آدم أثبت له الذنب، فهذا لا ليس غض من مقام ولا مقام آدم. وقال في سورة الإشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك. على كل حال تفسيرات السلف أولى من كلام المتأخرين وتورعهم هذا وقولهم أنه لا يلتفت لقول الأوائل، ولكن بشرط أن يحفظ مقام آدم وأنه لا يصلح في حقه الشرك لا أكبر ولا أصغر، وإنما هو تشريك في الطاعة غلب عليه طبيعته فأطاع الشيطان ثم اجتبى ربه وتاب عليه وهدى. والإنسان بعد التوبة قد يكون أكمل منه قبله، وهذا من المعاني العظيمة في التوحيد، إن قبل التوبة بعد التوبة قد تكون أكمل منك حتى قبل الذنب، لأن قبل الذنب قد يكون الإنسان فيه نوع عجب وإدلال على الله ومن وأشياء، فيكون فيه نوع مضاد للتوحيد صحيح، كما قال ابن القيم نفسه. ابن القيم نفسه يقول إن يعني من ضمن الأشياء الأدبية اللي هو يقولها، والآن هنا يقول نتورع عن الأخرى، يقول كان آدم يدخل على ربه قبل الذنب دخول الملوك على الملوك، بمعنى أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأدخله جنته، والله عز وجل يحب أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك دخول التوحيد الخالص، فابتلاه بالذنب ثم وفقه للتوبة، فكان حال آدم بعد التوبة أكمل منه قبل الذنب. والذنب أحيانا يكون كما قال أبو الطيب: لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل. يمكن يصير المرض سبب صحة، يمكن يصير الذنب سبب توحيد، يكون فيه انكسار وخضوع وتجرد وذل وذكر للذنب، فيكون حال أكمل. على كل حال هذا وهذا، من قيل إن الآية فيها التفات وأن أولها في آدم وآخرها في ذريته فهذا قول، وهو قول للحسن، وحسن له قولين. ومن قال المتقدمين إن في آدم هذا ما في غضاض على آدم، لأن تشريك في الطاعة في الذنب فقط، هذا من أبواب التوحيد. المقصود منه أن نسبة النعمة لغير الله والنقص حتى في الشكر، حتى في الشكر أنه مؤثر في التوحيد. ولذلك نحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما علمه الدعاء، ماذا قال له؟ قال أبو بكر: علمني دعاء. قال: قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إذن اتضح أن كلمة الشرك أنها عم مما كنا نتصور، نحن كنا نظن أن الشرك شرك العبادة وهو هكذا عند الإطلاق، لكن من الأشياء التي ما نسلم منها نحن غير الألفاظ وغير حتى نقصان الشكر. الآن هنا اللي أنعمه الله ويسمى عبد الحارث، حتى نقصان الشكر يعتبر نوع تشريك، طاعة الشيطان نوع تشريك هي. فينبغي دائم تجريد التوحيد، ومن تجريده البعد عن الذنوب والمعاصي، ومن ابتلي فليستغفر، فإن هذا يؤثر في توحيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإذا الذنب أثر في الإيمان، والإيمان هو التوحيد يؤثر فيه. الله مستعان. ولذلك أعمال القلوب حقيقة ليست اللي عند الصوفية وأمثالهم يدعون التزهد وهم أعوذ بالله على أسوأ حال، أعمال القلوب حقيقة هي التوحيد، كثرة القراءة في كتب التوحيد وآيات التوحيد وأحاديثها هي حياة القلوب، لأن يعني هي التي تؤتي ثمار أعمال القلوب على وجهها.